تفسير الآية 3 من سورة التين. يقول تعالى: وهذا البلد الأمين، أي وأقسم بهذا البلد وهو مكة المكرمة، الآمن من دخل من أي خوف أو اعتداء، حيث هو يحفظ من فيه كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه. والقسم به هو لتذكرة المسلمين بقبلتهم التي تجمعهم، فيتذكرون اتحادهم ويتجنبون تفرقهم، فيحيون أقوياء متعاونين متطورين سعداء في دنياهم ثم أخراهم.